فيتصرف به بفعله وقوله وإليه ترجعون. ومن هذا قوله سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من ملي يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب وأن حكمته وقدرته تابى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده وأحكمه وأحكم خلقه غاية الأحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه. هذه الآيات في آخر سورة ياسين كما تعرفون احتج الله بها على بعض المشركين. روي أن الوليد أو الوليد ابن المغيرة أو العاص بن وائل جاء ومعه عظم ميت قد بلي وجعل يفته، فقال: أتزعم يا محمد أن ربك قادر على أن يعيد هذا حيا بعد أن صار فتاة وترابا؟ فقال: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يحشرك إلى جهنم. نزلت فيه هذه الآيات وهي قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فهذه هي الحجة الأولى، يذكره بأنه خلق من نطفة، والنطفة ماء قذر لو ترك لحظة لفسد، فالله هو الذي أوجد الإنسان وخلقه من هذه النطفة ثم طوره إلى أن أخرجه إنسانا سويا وجعله بشرا متكامل الخلق. فإذا هو يخاصم ربه ويجادله. ثم قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ فهذا المثل كونه أتى بهذا العظم يفته، نسي مبدأ خلقه، نسي أن الله هو الذي أوجده من تلك النطفة إلى أن صار رجلا، نسي قول الله تعالى له ولغيره: ألم نخلقكم من ماء مهين ثم جعلناه في قرار مكين. نسي مبدأ خلقه فقال: من يحيي العظام وهي رميم؟ الآيات التي بعدها في تقرير الحياة وفي الرد عليه: الحجة الأولى قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. فإن الذي

يحاسبهم في طرفة عين ولا يسقى له شأن عن شأن. وعلم أيضا أن فيه التطاير صحف آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو وراء ظهره. لا شك أنه يستعد لمثل هذه الأشياء فيعلم أنها لا تحصل إلا بعمل، فيسأل عن العمل ويتقرب بذلك العمل.